بسم الله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم سورة النساء آیت نمبر 131 132 133 133 سورة النساء آیت نمبر 111 112 113 114 دغه مخ ته سبق دی الله پاک یو حکم بیان کړو چې تاسو کله په خپل منځ کې د ښځو د خاوند په منځ کې ناڅاپي راشي اختلاف راشي الله پاک وفرمایي چې دا ستاسو د کور معامله ده د کور معاملات په کور کې خپله حل کړي چې د هغې خبر بل چا ته ونشي بیا الله پاک وفرمایي چې کرتا د سړي دوه ښځې درې ښځې او هغه هغې کې انصاف نه کوي نو الله پاک وفرمایل چې هغه دې زما نه وویلي انصاف کوي یو خو دا نه چې خپل منځ کې صلح وکړي او بل دا چې د الله نه وویرېږي په باره د زنانو د حقوقو کې هغوی ته خپل پوره حق ورکړي وإن تصلحوا وتصفحوا الله تعالى فرمائي دي دي مكتب سبع فإن الله كان غفورا رحيما فقال كل من تصلح أخرى أو قال كلمة وتقوى رسول مجلس إنوى الله من يرى تجنة سيدات أو هرشا نحصل في الحق ورثه إن الله يجب أن تكون في رحمه لمن سبقت الله قال خلق رب بياني او الله فرمایي ما ټول انسانانو ته دا حکم کړی ټولو اهل کتابو ته مسلمانانو ته ما دا حکم کړی چې د الله زما نه ویرې زما یره په زړه کې پیدا ده او که چېرته تاسو زما یره په زړه کې نه پیدا کوئ زما نه نه ویرېږي نو الله تعالی فرمایي چې زم بې پروا ذات یم د نوخ د ځمکې نه به م ختم کړم ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین الله وی نور به راولم تاسو نه مخکې قومونه څه شي نیسته معبود مو کړم ختم مې کړم صفحهتو نه ونیسی کړو ما ته ستاسو د عبادت ضرورت نشته ما ته ستاسو د منځونو ستاسو د روژو ستاسو د عبادتونو ضرورت نشته الله فرمایي چې نه بل بل نه بل الله فرمایي عادیان کمدیان تاسو نه ډیر مضبوط خلک اخوان خلک تاسو نه ډیر مالدار ډیر مضبوط د طاقت خاوندان الله وي څه مني نام نښان نشته فکر الله کتام او کمزوی خان مني د قبر په کوم نشته چې کمزوی کې د صبرونه چې د خدایانو دعوې کړې قرآن څه شو نمرود څه شو تمرا هرغا خلق عادانا سموزان مسلمة بوهونا بيت راحلة كورنا بيت في جولو بحمر خاون داني بحم خاون داني حرف وصاري قلوب الله يري قبلتنا والله فرماي ما حكم سميك سنابدنا فالمثال الذي الله فرماي إذا تقاسي لك تقاسي هذا سبقتي ودين عبرك يا أحلى الله وكرم ولله ما في السماوات خاص بخريطة بقارة بها غتك أسمانية وما في الأرض وغتك أسمية ولقد وصلنا الذين تتأثر حكمكم وسيئة ثمانة حكم حكم كومون الذين هم تسانت ايت الكتاب كيركيشين بكتاب من قبلكم ساتنا مكتب عظيم دا وسيئتكم وإياكم أو قاسكم دا نسيحتكم أن اتقوا الله تبصرون إياه أن لا يرى قبل كتابات أن لا أريد ما نعيه وإن تكفروا إذا ما دا حكم نماني زمانة لك نية يرى ملايانه فإن لله تزدشك بسهوك على بسارة ما هذا في السماوات كتاس ما نمسل وما في الأرض وما في تزمية تسمية لا هرك فبسرين لمن تسمية الله يكاتك فقيراني فقال صرف كم طاقتنا دي وخزاني دي ودولتك وهرك تري الله ترمال ذات زمادي فدي خزانك ما خاتك ينولي فاسمين فتطاغوا عن غرور وتصدر وكان الله وبي الله صار غنيا بفرواة حميدة اشتاعي لسيء بفرواة تاكي تاسك هزة اليكي عادوان نسى النجيان فموجيان نسى دين العرب عرب من ذا عزم فنجابين من ذا فستن فستن من ذا فندي الله ما ترخوا جميع قومنا ما ترخوا فتنين يوم لكم بلغة بفرازة اسكاة ذريتي سنغتا منذلة ذريتي مال دولتة ذريتي اسكاة ذريتي حميدة اسكاية بشي ذات كمانجا نسكاية من نور دسكاية لخلق اسكاة دمرة فرسية دي هواغية دمرة عبادتك إذا ما اسكاة عبادتك اسكاة ذريتي حديث يا عبي يوم أثمان فرشتي تتخلى مخلوقات كوباتين الله تتسجدني أو يريد لا ترس أو تتخلى بقيامات رسم وتسجين بسر وكتب أو إذا وما عبدنا تحت عبادة يا الله ساد خان لعية عبادتنا نترس وكل زمانة باوتة في الوصف انت كثيرة وبيابا مكتري عاجزي اظهار زما دوت من قوت على الله في الجزء جد يابدوت من جولة جمعي علينا اللهم إنا نراجي فجروت شرش نتيجن هو نمر من مستقل هو تلهي الله وحبا عن ديك الجسر ركرا يمر عزيز موسيقى الله وضغط شام مستغمات في الله وما باقي مخلوقتي وغطي باشي دي وقرصامات الصور عظيم الزاد وزماع حمد وصناعود صدوا على سبحانك اللهم وليه وكان الله وبي الله صار غنيا بالحرابة حميدة وستعيل الشيء تفهموا معلك تفارسين معلك وقف من لي تقوار لأن الله نجرى فضل سرع وقته أكل في جوع أكل بأن الله في جمدلولة مو نبي روجة نبي حج نبي زكاة نبي داشي دين باقى اصباب جدا الله بكي جندلو دين ابا الله ذات قطي جن فضلت با الله نجرت عباد عند الصديق رضي الله تعالى عنه فتزمر بالصلاة والسلام غاريات پیغمبر علیہ الصلات والسلام د خلینا څو شیزنه د هغه لپاره د جنت زیرې خطرو مبشرانه دي چې کله کله به یې د ځمکې نه بکې راوتښتي کاش چې زه باد شي کله به وي کاش چې زه مور راوړې وي کاش چې زه پیدا نه وي چې الله مې دومره لویه لاره قبوله کړي کړه ده دې نه چې به جنت جوړ ورته په دنیا کښې راغلي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دغا خدیجے نے جماعت کا برابر نہ تو میرا رے بلا نہ دے بدل سے تک زرد خواتلی تغم دی جماعت کا شرابن میں سے نزلوز کی رنگ دی زلوز کی خانیاری دی تو اللہ سر از ملاقات کی سان عجیم حقوں سر از ملاقات کی اختم الحاکمین ذات کی حضر آزم آگا سر مخامسی جمجرے جمجرے من کا مقبرہ کی انسان جنات کی مخصد خان من کا سر دعوان میں کی خبیرے بل حضر آزم اسلے اے دکھوں نرم تجلیتی منزل انتو او دکھن انتو جکرون انتو فاللہ انتو جندلے نو فاللہ نمیرا تجلیتی نیتی رب عبد کی لوڑے رنگے کسے جائے تو رشوی رمانت تو اے وعدے والی نکی وعدے ایسا تو وعدے کی گئے کن جما کے ذکی اسے غمون ہے اگر غمون ہے وعدے کا نکری یہ سب غمون ہے یہ حمدہ غم دی دې دنیا نظم او ایمان سره بلال او سنا سره بلال و دا غم خوړ او بل نه دا غم دی چې پلي صراط را روان دی چې په پلي صراط کښې پورې ځم او که پورې نه ځم ځکه اورېدلي مې دي چې هغه یو خطرناک نظر دی نو کوم دې ښه دی نه راځي په اړه څه شي نه یاد نه کوي خو زه دې غو خوړم چې عمل نامه د چې کله سره ته نه لږه چې په دغه سره ته نه لږه نو که چا چې دا دومره غمو نه انبار نو دا هغه وعده کوي چې هغه وعده کوي دا غمو نه رانه لږه رسوا به وعده وکړو چې تر کومې پورې مې دا غم وي زه د دنیا یو کار ته نه یم وزګار هر وخت به د الله په یاد کړي غر یو ځل خپلې خادمې ته وي پیسې به ونه ورکړې یو لاړه چې له بازار نه راغلي سفر وی خبر راغله خادمه داسې لږه شانتې مخکې لاړه واپس راغله یو تور راوړم که سپین راوړم هغې ورته وویل را پیسې واپس را نو دا خو دا لیکته راغلې نه ده تور او سپین پکې شروع شو دا خو دا لیکته زما کور ته راغلې دوی واپس ته راشي څه ضرورت نشته لیکتې ته دا سپي د پیرې ته بلې وي ما سره دومره وخت نشته چې توره ده او که سپینه ده زه به د خدای ذکر کوم که زه به د خدای یاد کوم که زه به دا لیکتې یو څو رسمې وګورم څه یو ځای سپین یو ځای وګورم یو ځل یې الله سره مناجات کو ناست ول او ځان سره لګیا ول الله سره مناجات یا الله ای زما رب ای زما مالک په دنیا کې چې دې کومه حصه ما دپاره مقرر شوې ده یا الله هغه خپلې دښمنانو ته وه زما نه ده پته او په جنت کښې چې دې کوم نعمتونه ما دپاره ایښودي دي هغه نعمتونه خپلو دوستانو له وه ما ته څه شی وخوه صرف ستا غم ته چا دي چې زه ستا غم زما هېڅ نه دي کتل غرض دا وي چې نه مې دنیا پکار ده نه مې جنتونه پکار دي یا الله سیاست آغم متولدی و سالار درد متولدی و ما دعا بسار نزدن به خود درد ما تجلیتی پیدا کن بسار پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث ان الله تعالى يحب كل قلب حزين دردمند به الله دلیر خواه لکی ازن و غم زمان قدرت غم نیسته بسنی درد نیسته فکر نیسته خوف نیسته پیغمبر علیه الصلاه والسلام متعلق و قصاء مشهورة بعلماء كتابون كليكل ده راهي برد بخار في عمر عليه الصلاة والسلام ويكي قدرين وغاندي في الصلاة فالقدرين كنت خان في يغيب عند عزام في عمر عليه الصلاة والسلام في واقف راتل فاغنارة فالقدرين وغاندي يجب الله رحمة راوريده المحصاد بخلي في عمر الإسراء والسلام الله تعرضت يا رب العالمين أسكي في قبل نارك لما ندي خلقه بأنه عذابه أسكي في عالم يا الله بعذاب مثل شيء صارت مكتبه وريد وريد دخل المحصاد تتوفر معه فذو خلق قسمين ذلك خور أخرج عدوك روزاني ذف كي ما لم ترحم الله ما هيك بحكي فرقان فورد عذاب داركم فقاني ذري ذريش خور أخرج عدوك خور أخرج ذري ذريش وما لم ترحم الله ما هيك عذاب داركم رسمان به تسمیم لکی سرزیده دو عدوکو برمی اللہ رسم که حتا که در جلو که او رجیدی غمگون چی درمون چی اما پسکل رحم که سرزید لکی و درد پیدا کن پسار و غم پیدا کن پسار زمین تلاس که تجبیر یا غعر او به دولت و به دنیا غم ده أي أرى التسبيح تخلو ذات الله الله قلت فجلتي تدون بالدنيا معاملات التسبيح ترجمان التسبيح دردل داخل إن سنين تسبيح داركت أسر تجبكم الله الله وفجلتي تدون خروج كيو غاداني ذات التسبيح ساسر إذا كنت بالله لا زمن تجد الثلاث بالله من زمن تجد الثلاث تحقوق الرزاري زمن تجد الثلاث لأن تبقوا الله فرمائي تتاك زماء خكم ونمنا فإن لله تسبيحة بحريقة البطارة ما هو بس السماوات تتاك معلومتي وما في الأرض أو هو تزمكتي وكان الله وبي الله تعالى غنيا بطراحة من ذا السعيد ولله أخاف تفضل قادة طار ما هو في السماوات وما في الأرض قال في قاسمين بار بار الله يجر إلى هرس غمادي بزمك وثمائن تسجد إلى غمادي فاستاسي نبي غرور تكبر قبيرا من مكار وكفى بالله وكيلا أو كافي بسريطات أكاستان ومن كل سارونة كمل أعطي أكاستان رسالت نکنید غذا ماستا تعلیم نکنید غذا ماستا تدرون نکنید سماستا طول معاملات آه الله این نشأ تخفیت یجهبكم بطلبو کی تتاتبان ایوها ناس او حلکو خاطبا بدو مخرج مکن ختم و وقت بو آخرین و راتلبو کی تنور فاتو ضرورتي وكان الله وبي الله فات على ذلك قديرا فضورا ومقابر هذه الرؤية من جديد خواهنک شده شد و یعنی خبره در زمین در دیگو خبره زمین مخی خانجو سیتا اطلاق علا سلف علا مخی قدیز مقصود نور خلق و غنون نشته من هم گئی ختم بشت خبر نور وكان الله رضي الله تعالى على ذلك قديرا قديرا قادرا الله فرمان في ذكر بهاك ما عند قادر زين فكرنا ذكرنا رزمك وراسمانين وختم مالك زين الله فرمان زمان اغوى ما تمخاصك ما تحصل عجزية تقلي إشارة ضرورة تكبر مقر الله إيدا دنيا رمض لبركة أخيرت كان بردك كيف دنيا تمقورة بزر دنيا ومن بسر دي وحاه دي الله فرمان نعم أخيرت كان أمران دنيا وعلى دنيا بدركم أمران أخيرت وعلى أخيرت بدركم كيف تبي دنيا عند استفام من كان سوك يريد ثواب الدنيا إرادة لرجل بدلوب الدنيا ثواب الدنيا فعند الله فالله ترى ثواب الدنيا والآخرة بدليل الدنيا والآخرة الله فرمه ما ترى وصول الدنيا لنا ما ترى خاصرات منك مجاسلة كرب الدنيا كرب أخرة المقوارة ما فرمان أخرة المقوارة وكان الله رضي الله تعالى سميعا أوليدنك بشير أوليدنك الله يجب أورا خاصي في زمان السغوار جاءك أورا السكت او ساسو تسول حالان تسول سكر او تعرف او تسكر او نيكيك او تبابيك او اللا فرماي سبخ اليين مخطا سبقون مخطا سبقل فرشتي مقرر كلي ساسو هار سجل تاكيلي ساسو طول اعمال تاكيلي اللا فرماي زهانة تسولين وقام الله دو الله قاس سميعا او ريدنك بشيرا او ريدنك دوارا سبقورا ولله الخاص بقار الأخرى قاسما في السماوات وآتي قاسما نمكري وما في الأرض وغفت تزم تكري ولقد وصلنا الذين وتتعي سرقكم سرد من رأى كسان طاوت الكتابة وركشوي دي كتاب من قبلكم مخصصاتنا يهود ونصارى دي ونور قومنا دي كابتن كتابنا وركري وإياكم وطاسط من بغى حكم لي يعني مخصنا كتابنا ثم الله إذا حكم راغلوا وطاسط من بغى حكم لي أن اتقوا الله سبحانه أو يريجي وإن تكفروا فتلتقاس إنكارك ساس زمان ما أم يريده فإن لله تنبوش قد قال بخلي تاس ما في السماوات وغتي تاس ما نوكري وما في الأرض وغتي تاس متكري وكان الله رضي الله فاغني أن دي فروازات حميد إسرائيل سوي ولله خان دفار دخل اطاق ماها غديس السماوات كتاس ماني مكي وما في الارض وغس تزمك كري وكفى بالله وكيلا او تاسي دخل اطاق اي كان تاج ديغا من طول كارم سمول ولد الله ذاتك ان يشاك اغوالي يجهدكم بوطل بوكي تتاسبان ايها الناس اي خلقو ويأتي بآخرين او راتل بوكي تنور سرا وكان الله رضي الله تعالى ذلك تبكار بانه خبيرا قادر من كان سوكي يريد ثواب الدنيا سيراد لريد ثواب الدنيا فعند الله تسريك أكثر ثواب الدنيا والآخرة ثواب دب الدنيا رود آخرة الله سر الدنيا وآخرة دعانا دي وكان الله رضي الله تعالى سميعا بصيرا أوريدن كوليدن كي صدق الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله يرحم الأستاذ عمل كلك في التراث يا الله جنهم الناس يا شريف ذات الخلق كروبر يا الله ذكر كل منا تدخل في غندر من تعالات يا الله دين سرى يا الله دين دار خلق فأفراد من منا محبة تعالات يا الله بالشيطان من نفرق تعالات شیطانی افعال من نفرت کرد، شیطانی بیتو اصفه قریبون من کل قامان تکد. یا اللہ سونا مردگان لحل اسلامی سیر اسلام مخیرت یا نسی بیماران تکرہ سفاتا ملاو زمین داوری دن کسند سری حجات تکرہ سراو داری. یا اللہ با دنیا را سرد خیرم نسی، با دنیا را سرد بسرنا سفاد سفرنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.